اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سجل نسيت الهاتف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار لتقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند باب الآنية، في باب الآنية يحرم استعمال ويحرم استعمال ماء الورد والأدهان في قماقم الذهب والفضة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وفي القناني وكذا يحرم، القناني مثل القنية يعني الزجاجة التي يملأ فيها الأدهان، خلاص مثل القمقم لكنها أكبر قليلا، يعني يقول هكذا أيضا يحرم. وكذا يحرم تزيين الحوانيت، الحوانيت يعني المحلات، المحل الدكان، والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة. القاعدة تقول ما حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله. الآن أواني الذهب والفضة محرمة بنص الحديث، فإذا كانت محرمة الاستعمال فيحرم أن تتخذها بدون استعمال. قال أنا لا أستعملها يا شيخ، أنا لا أستعمل هذا الإناء، إنما فقط أضعه للزينة، نقول يحرم. القاعدة تقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ومكملة هذه القاعدة، يعني هناك قاعدة مكملة لها، وما حرم اتخاذه حرم النظر إليه. يبقى إذن عندي ثلاث، عندي قاعدتين مرتبطتين. القاعدة الأولى حرمة الاستعمال بالنص، ما حرم استعماله أي بالنص حرم اتخاذه، وهذا ينسحب على كل ما حرم استعماله. فلو أني قلت لك مثلا جلد الكلب والخنزير حرام الاستعمال ولا ليس حرام؟ حرام. يبقى إذن يحرم اتخاذه، أن يتخذ الإنسان جلد الكلب والخنزير للزينة مثلا يعني حرام لهذه القاعدة. وكذا ما حرم اتخاذه حرم النظر إليه، يعني يحرم أن تنظر إليه لأنه حرام اتخاذه فيحرم النظر إليه. فهكذا يقول تزيين الحوانيت، المحلات والمجالس بأواني الذهب والفضة، المجرد الزينة أنا لم أستعمله، نقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذه القاعدة، هذا هو الصواب. وجوزه بعض الأصحاب وهو غلط، وهو غلط. لماذا هو غلط؟ قال لأن كل شيء أصله حرام فالنظر إليه حرام. يبقى هو مركب من قاعدتين، هذا الكلام مركب من القاعدتين اللتين تقدمت معنا، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وما حرم اتخاذه حرم النظر إليه. هو اختصر ذلك وقال كل شيء حرام أصله حرام فالنظر إليه حرام. وقد نص الشافعي والأصحاب أنه لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى، ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح. يبقى الإمام الشافعي نص أن من توضأ من إناء الذهب وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، لكنه عصى، خلاص، لأن جهة الحرمة ليست هي في الماء، إنما جهة الحرمة في الإناء الذي حوى هذا الماء. ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذه القاعدة التي تقدمت معنا. كآلات الله، آلات الله حرام، هذا هو المعتمد عند جماهير بل أكثر الفقهاء، آلات الله اللي هي الموسيقى وكذا كل هذا حرام، إلا فقط الدف للإيه؟ للعروسين، دف اللي هي الطارة من خشب وفيها قطعة من جلد، هذا الدف فقط يضرب به في الإيه؟ في العرس وفي الأفراح فقط. قال عافانا الله الكريم من تعاطي ما هو سبب للنار، آمين. ويحرم على الصائغ صنعته، الصائغ تعرفون الصائغ؟ الذي يتعامل مع الذهب والفضة يسمى صائغ، الذي يصوغ، الذي يحول هذا الذهب إلى حلي تلبسه النساء، يسمى صائغ. يحرم على الصائغ صنعته ولا يستحق أجرة لأن فعله معصية. فعل معصية، فعل آلات الله حرام. ولو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه. لا أرش يعني لا غرامة، لا يغرم، يعني وجد هذه الأواني وكسرها ليس عليه غرام. هذا طبعا حينما كان هناك حكومة تحكم بهذه الأحكام، أما في زماننا ما يستطيع الإنسان أن يكسر وأقول لا تعاقبوني، فينبغي أن يضبط هذا الأمر. فليس كل ما نقرأه في الكتب هو مطبق على أرض الواقع، في فوارق. قال ولا يحل لأحد أن يطالبه بالأرش يعني بالغرامة، يعني إذا كسره، ولا رفعه إلى ظالم من حكام زماننا. تقي الدين الحصني رحمه الله كان عنده أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإنكار شديد على حكام زمانه. في هذا الزمن كان ينكر عليهم، ولذلك هو في هذا الكتاب يتعرض كثيرا لهذه المسألة، مسألة الإنكار على الحكام الظلمة وكذا وكذا، أكل الرشوة. وله كتاب مخصص في هذا، له كتاب خصصه للإنكار عليهم سماه قمع النفوس. هذا كتاب طبعته قديما أنا يعني بتحقيقي، كتاب قمع النفوس، هذا يرد على هؤلاء الظلم ويأتي فيه يعني بإنكار شديد عليهم فيما يفعلونه. لسمعاني صح؟ قمع النفوس؟ نعم. لتقي الدين الحصن، صاحبه تقي الدين الحصن، قمع النفوس وترياق ترياق الميؤوس أو المأيوس، قمع النفوس وترياق المأيوس. قال ولا يحل لأحد أن يطالبه بالأرش ولا رفعه إلى ظالم من حكام زماننا لأنهم جهلة ويتعاطون هذه الأواني. شوفوا يصفهم بإيش، كان عنده قوة وحدة في الإنكار عليه. حتى يشربون المسكر مع آلات الله، هو يقول هكذا هؤلاء الحكام يفعلون هكذا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ أنه خرج من موضوعه، لأنه خرج من موضوعه قضية الأواني وبدأ يتكلم عن آلات الله، خلاص خرج. لماذا؟ لأنه أراد هذا موطن يريد أن ينكر فيه عليه. الشيخ هذه كلمة يتعاطون، يعني يأخذون، يستعملون، يتعاطون، التعاطي بمعنى الاستعمال والاستخدام. عن أبي هريرة، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسخ ناس من أمتي، المسخ هو تحويل الخلقة، يتحول خلقته في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات. القينات يعني الجاريات التي تغني، تسمى قينة، الجارية المستخدمة التي تغني تسمى قينة. فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. هذا حديث من الأحاديث المهمة في تحريم آلات الله، قد مسخوا قردة وخنازير لفعلهم هذا. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جلس إلى قينة يعني جارية تغني يستمع منها صب في أذنيه الآلك، صب في أذنيه الآلك. والآلك بضم الهمزة النون والمد هو الرصاص المذاب، رصاص المذاب، تعرفوا الرصاص، معدن الرصاص الذي يذاب يصب في أذنه بسبب سماعه لهذا المحرم، والله أعلم. قال وأما أواني غير الذهب والفضة فإن كانت من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروزج ونحوهما. فيروزج عندكم؟ الياقوت والفيروزج عندكم؟ هذه الأحجار الثمينة. أحجار ثمينة، حجر كريم، فيروزج حجر كريم شفاف، خلاص معروف بلونه، لونه يكون أزرق، كالياقوت والفيروزج ونحوهما، فهل تحرم؟ يعني إذا أنا لا أستعمل ذهب ولا فضة ولكن أستعمل أحجار كريمة يحرم؟ فيه وجهان في المذهب، فيه كم وجه؟ فيه وجهان. الوجه الأول قال تحرم لما فيه من الخيلاء والصرف. الخيلاء يعني الكذب، والصرف يعني الإنفاق البزخ في غير وجه الإصراف، في غير وجه الإنفاق، وكسر قلوب الفقراء. والصحيح، الوجه الصحيح أنها لا تحرم، أنها ليست بحرام. ولا خلاف في أنه لا يحرم الإناء الذي نفاسته في صنعته، يعني الإناء من زجاج، والزجاج معدن رخيص، لكن نفاسة هذا الإناء في الصنعة التي صنع بها صاحب هذا الزجاج، يعني دقته في صنعته، فالدقة في صنعته أكسبته ثمن الغالب. لا خلاف في أن الشرب فيه حرام، الشرب فيه حلال وجائز، والأكل فيه كذلك، الصنعة هي التي أكسبته الثمن الغالي. ولا يكره كلبس الكتان والصوف النفيسين. الكتان نوع من القماش، خلاص، فرع لوتي الكتان، نعم، نوع من القماش يلبس، ومنه الزيت الذي يستخدمه الناس، زيت بذرة الكتان، هذا الذي يستخدم في القلية، مشهور هنا في مصر. فرع، لما يقول لك فرع هذا معناه أن هذه المسألة مرتبطة بالتي سبقتها. فعندنا في الترتيب كما تقدم معنا، نبدأ أولا كتاب، ثم باب، ثم فصل، ثم مسألة، ثم تحت المسألة فروع، فالفروع تندرج تحت المسائل، يبقى هذا فرع مرتبط بالمسألة. لو اتخذ إناء من نحاس ونحوه وموهه، التمويه هو الطلاء، التمويه هو الطلاء. تعرفون الطلاء؟ أنه يجعل، تعرف الطلاء؟ الطلاء أن يكون مثلا إناء من ذهب، من نحاس، وأجعل عليه طبقة من الذهب، يسمى تمويه، يسمى تمويه، أو يسمى طلاء، إما نسميه هذا أو نسميه هذا. لو كان عندي إناء من نحاس، خلاص، ومواهه بالذهب أو الفضة، طبعا أولا حكم التمويه ابتداء حرام، يبقى حكم أن أموه هذا الإناء بالذهب أو الفضة هذا حرام ابتداء أنه. طيب هناك حكم آخر للاستدامة، يبقى أنا بتكلم، الفقهاء يتكلمون من جهتين، من جهة الفعل الأول، ثم من جهة دوام هذا الفعل. بمعنى لو كان عندي إناء من نحاس، يقولون إذا أنت قمت وموهته بذهب أو فضة هذا الفعل حرام، أثمت عليه. طيب المطلوب مني الآن يا شيخ أن أذهب وأزيل هذا التمويه، نقول له انتظر، فإن استدامة هذا التمويه له حكم آخر بقاؤه، خلاص. ولذلك في القاعدة المشهورة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يعني الفقهاء ينظرون إلى قضية الشيء في وسطه، يحدث أمر في أثناء عملي، في أثناء القيام بشيء معين يغتفر، نعفو عنه، ما في مشكلة، لكن إذا أنت تعمدته في بداية العمل يفسد العمل. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، هذه قاعدة مهمة. فهنا يقولون التمويه ابتداء حرام، أما استدامته يعني الاستمرار عليه بقاؤه، قالوا في خلاف. إذا حدث بالعرض على النار منه شيء، إذا حدث بالعرض على النار منه شيء، خلاص، فهو حرام على الصحيح. كيف يعني؟ هل أنا عندي إناء من نحاس أذهب وأقربه إلى النار؟ هذا سيفسد الإناء كله يا شيخ، هذا سيجعل الإناء، لا، ليس المقصود بالعرض على النار، بالعرض يعني أن تقربه إلى النار، هذا معنى كلمة بالعرض، قل يعرض الشيء على النار يعني يقربه إلى النار، ليس مقصود الفقهاء بالعرض على النار العرض على النار، مش المقصود به أنهم يقربونه إلى النار، إنما يسألون الخبير الذي عنده خبرة بقضية التمويه، بقضية أهل الخبرة، يسألونه ويقولوا هذا الإناء إذا نحن عرضناه، هل إذا حصل بالعرض على النار، إذا قربناه للنار، هذا التمويه وهذا الطلاء يسيل؟ ينزل يتقاطر؟ قال لا لا لا لا، ما عندك مشكلة، هذا طلاء قوي ما يحصل بعرض على النار منه شيء. إذا قال لنا لا يحصل نقول له يستدين، خلاص ما عندك مشكلة، استعمل هذا الإناء ويجوز لك استعماله. أما إذا قال يحصل بالعرض على النار منه شيء، يعني يسيل إذا قربناه للنار يتقاطر، مفهوم كلام ولا غير مفهوم؟ نعم نعم نعم. ففي هذه الحالة نقول حرام. لماذا حرام؟ لأنه في هذه الحالة كأنه يستعمل إناء ذهب، كأنه يستعمل إناء لكسرته يعني. لا لكسرته فيسيل منه. أما إذا كان قليلا خلاص سيتماسك مع الإناء وسيختلط به فلا يكون شيئا آخر. هذا هو الحكم في الدوام. يبقى إذن لو اتخذ إناء من نحاس ونحوه ومواهه بالذهب أو الفضة نقول الحكم هو حرام في الابتداء. ثم في الأثناء إن حصل بالعرض على النار منه شيء حرم على الصحيح، وإن لم يحصل بالعرض على النار منه شيء فالمرجح في هذا الباب أنه لا يحرم. في هذا الباب يقصد باب إيه؟ باب الأواني، باب الآنية. يبقى الذي رجحه الفقهاء في هذا الباب أنه لا يحرم، والمرجح في باب زكاة النقدين أنه يحرم. إيش المرجح هنا والمرجح في زكاة النقدين؟ الحكم يختلف باختلاف الأبواب. بمعنى يقول من جهة الإناء أن هذا الإناء حينما موهناه بجزء من الذهب صار ولا يحصل بالعرض على النار منه شيء، يبقى في هذه الحالة صار هذا الذهب مع الإناء جزءا منه خلاص، يبقى يجوز استعماله وهذا ليس من الذهب. في قضية زكاة النقدين، النقدين يعني الذهب والفضة، يقول هناك في باب زكاة النقدين سيتكلم إذا كان عندك أنت ذهب وهذا الذهب موجود على الأواني، ذهب عندي ذهب موجود طلاء على الأواني، فهل أدفع فيه زكاة ولا لا؟ يقول لك أهو يحرم عليك هذا التمويه أصلا، أزله، أزل هذا التمويه حتى تستخلص هذا، حتى تستخلص هذا الذهب أو هذه الفضة. يبقى يحرم في زكاة النقدين أن أنت تبقيه حتى ولو لم يحصل بالعرض على النار منه شيء، لأنه يجب عليك أن تخلصه من الإناء لأنه هذا له قيمة الآن، الآن ستتعامل معه على أنه زكاة للفقراء لا حق. ففي هذا الباب قالوا المحرم يحرم حتى ولو لم يحصل بالعرض على النار منه شيء. قال النووي في شرح المهذب ولو موه السيف التمويه بمعنى الطلاء، خلاص عنده سيف وجعل على يد السيف الذي يقبض عليه جزءا من الفضة خلاص أو بذهب، لو موه السيف وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهب تمويها لا يحصل بالعرض، لا يحصل منه بالعرض على النار شيء، يعني تمويه خفيف جزء بسيط. فطريقان، طريقان في حكاية المذهب، أصحهما وبه قطع العراقيون، طريق المشهور هو قلنا الطريقين في المذهب طريق العراقيين وطريق الخراسانيين. عند العراقيين التحريم هذا حرام من البداية هو، ويدخل فيه الخاتم والدواء، يعني الخاتم لو كان عندك خاتم وتموهه بالذهب ليس بالفضة، لأنه يجوز استعمال خاتم الفضة أصلا، تموهه بالذهب حرام ولا حلال؟ حرام للنص. والدواء، الدواء التي في الحبر، يعني كانوا في السابق يجعلون الحبر في إناء صغير ويغمسون فيه القلم ثم يخرجونه ويكتبون به، هذه تسمى دواء. حبر من ذهب يعني؟ لا ليس من ذهب، الدواء نفس ملتخدم به، لا لا الدواء نفسها هي من ذهب، الدواء الإناء نفسه، لكن الحبر حبر إناء أزرق محبرة يعني. محبرة. والمرملة أو المرملة التي تجعلها في الكحل، المرملة يأخذون منها ويتكحلون به. وغيرها فليجتنب ذلك. مرملة ساشي. المرملة والله أعلم. يبقى فليجتنب يعني إيه؟ يعني ينبغي عليك أن تبتعد عنه، لأن الأصحاب قالوا بالحرمة في هذه البلد، في هذا في هذه الأشياء. قال في شرح المهذب الإمام النووي: وتمويه سقف البيت، سقف بالذهب والفضة، وجدرانه أو جداره بالذهب والفضة حرام قطعا. أن تضع على الحائط ذهب أو فضة وفي السقف حرام، كل هذا حرام. ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته، استدامة يعني الاستمرار كما تقدم، وإلا فلا، وإلا فلا يحرم. وتبعه ابن الرفعة. ابن الرفعة كان من أنجب تلاميذ الإمام النووي، من أنجب تلاميذه، يعني من أفضل تلاميذ الإمام النووي ابن الرفعة هذا. وله كتابان عظيمان في الفقه الشافعي، له كتاب الكفاية شرح التنبيه، وله كتاب المطلب شرح الوسيط. احفظ هذين الكتابين لأنهما مهمان جدا. يبقى ابن الرفعة هو من أنجب تلاميذ الإمام النووي، وهذا ابن الرفعة هذا قابل شيخ الإسلام ابن تيمية، فلما قابله شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وجدت رجلا يتقاطر لحيته، ابن تيمية الذي يقول عنه: وجدت رجلا تتقاطر لحيته بالفقه، يعني فقيه إلى النخاع. يعني ابن تيمية يشهد له بذلك، يشهد بأنه فقيه كبير، وفعلا ابن الرفعة من الفقهاء الكبار جدا. هذا ابن الرفعة هذا الذي لا يعرفه كثير من الناس، وهو تلميذ النووي. قابله شيخ الإسلام ابن تيمية في دمشق، وقال عنه هكذا: قال: رأيت رجلا يتقاطر الفقه من لحياته، يتكلم عمل الفقه يخرج منه كده، وفعلا كان رهيب يعني. وكتابه كتابه مطبوع، الكفاية مطبوع، شرح التنبيه. نعم. الكفاية شرح كفاية النبي شرح التنبيه. وله كتاب آخر شرح الوسيط اسمه المطلب، لم يطبع، وهو لم يكمله، لم يكمل المطلب، وهو كتاب كتب نفيسة، كتبه رائعة جدا يعني، تحريراته قوية، ويستدرك استدراكات قوية في المذهب، فاهتم به يعني، دائما اهتم بهذا العالم لأنه له تحريرات دقيقة جدا. وتبعه ابن الرفعة، لاحظ أنه يتبع من؟ يتبع النووي، فكأنه يعني برأسه برأس الكبار يعني، تبعه يعني وافقه ابن الرفعة على الجزم بذلك القطع بأن هذا حرام، حرام الاستدامة يعني، والله أعلم. احنا سبق معنا في اللقاء الماضي سألتني أنت عن كتاب التقريب. التقريب هذا لسليم الرازي. مهم سليم الرازي ده، أي تذكروه؟ التقريب لسليم الرازي. وهناك كذا يعني عدة مصنفين لكتب تسمى التقريب، أشهرهم هو سليم الرازي. هنا والتمويه سقف البيت وجدراني بالذهب والفضة حرام قطعا، هذا في البداية العمل صحيح. أحسنت. لكن استدامته لو لا يحصل منه بالعرض لأن الشيء لا يجوز. أحسنت.